ثم قال أتني بثاني فأتاه به أيضا حامل قال أكل بستاني أكل عنب بستاني حامل هكذا قضاء قال والله يا سيدي ما تقول إنما بعثني عاملا أرعى البستان ولم تبعثني لأكله فتعجب من هذه الأمانة قال أشر علي تقدم لابنتي وكان هذا الرجل ذا ابن مريم عند الرجل جميلة وزينة ذات خلق وجمال وترى فقال له أشر علي تقدم لابنتي فلان وفلان وفلان إلى من أزوجها قال المستشار الثمن يعني واحدة استشيرة تصدق الفرق قال هذا العبد يقول لسيدي قال المستشار الثمن إن اليهود يزوجون من أجل المال وإن النصارى يزوجون من أجل الجمال والعرب يزوجون من أجل الحسن والنسب وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يزوجون من أجل الدين أما الآن فالزواج من أجل الجاه والمال فتفكر الرجل في هذا الكلام وقال قد اخترت الدين إني أزوجك ابنتي ثم ذهب الرجل لابنته وقال قد خطبت لك المبارك هذا العبد قالت يا أبتي ترضاه لي قال نعم فتزوجها وكان ثمرة هذا النكاح أن أنجب ولد سموه عبد الله إنه عبد الله بن المبارك إمام الدنيا في عصر التابعين الذي ملأ الدنيا علما ونورا رواية ودراية هذا شكل الزواج في الإسلام من أجل أكثر بذات الدين سيد الكلام سيدنا عمر يبقى هذا الرجل الشاهد من القصة أن هذا الرجل اللي هو العبد اللي هو المبارك والد عبد الله بن المبارك هذا كان عنده مراقبة لعبده أرسله سيده في البستان ليرعاه فلم يأكل منه لأنه يعلم أن الله عز وجل مقرب عليه فأعقبه الله أن ملك كل هذا البستان سيدنا عمر كان يتحسس بالرعية والقصة مشهورة وقف على من سمع حوار يدور بين امرأة وابنتها قل يا ابنتي اخلط اللبن بالماء قالت يا أمة لقد نهى أمير المؤمنين عن ذلك قالت أين هو عمر إنه نائم افعل يا بنات ما أفعل قالت إن كان هو نائم فأين الله هنا الإيه المراقبة الأمر سمع لكن سيدنا عمر لم يمضى على هذا الأمر مضيا هكذا بل علم على البيت وفي الصباح استفسر عن أحواله وعرفهم خلي بالك دي واحدة من الرعية لا في سلطان ولا أبي ولا أي شيء لكن عندها دين ذهب لأبنائه وقال هل منكم من أحد يريد أن يتزوج؟ أنا عرفت بنت زينة فزوجها ابنه عاصم تزوجها دينها وهو ابن أمير المؤمنين تزوجها وأنجب بنتا اسمها ليلى ليلى هذه هي أنجبت عمر بن عبد العزيز الذي ملأ الدنيا عبدا عمر بن عبد العزيز هو جده عمر بن الخطاب الأمي شوف المراقبة أمر عظيم كان في ولد أراد أن يخرج، وهذا كنت حدث مؤخرا، أراد أن يخرج مع أصدقائه لسفر، فاستأذن أمه فقالت له بشرط ألا تعصي ذلك، توقف عنده مراقبة الله عز وجل، وأخذت عليه عهدا بذلك، فوافق وعاهد خرج مع أصحابه وسافر، دخل شجرته في الفندق، بعدما دخل وجد الباب يطرق، فتاة غاية التضرع تعرض عليها نفسها، تذكر ايه؟ عهد الأم بمراقبة الله عز وجل، حاول يبتعد عنها بكل طرق لم يفلح، فكذب عليها لتستحي عنه، فقال انا مثلي عشان تفعل جلست من برضه مثلي، اللي هم يرسلوها لايه؟ لنشر هذا المرض في شباب المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى نجى هذا العبد لوفائه بعهده وبمراقبته لله عز وجل. هذا الشهر الكريم هو شهر المراقبة، انت تمتنع عن الاكل والشرب وانت قائم لا يراك احد، ولذلك لما احد الصحابه قال له يا رسول الله اخبرني عن عمل من افضل العمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عد له، يعني لا مستوى لا مطلوب للصوم، عليك بالصوم فإنه لا عد له، لا يمكن أحد أن يعرف أنك صائم إلا إذا أفطرت. في عبادة الإخلاص، في عبادة السر، أنت ممكن تخلو بنفسك وتأكل وتشرب، إيه اللي يمنعك؟ هذه المراقبة، اللي يمنعك هذه الإيه؟ هذه المراقبة، المراقبة اللي عز وجل. لو ان احنا استشعرنا هذه المراقبه لله عز وجل والبعد عن المعاصي في كل حياتنا لتغير حالنا. منزله المراقبه هي لها علاقه وثيقه بمنزله الشرك. روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب ومن حديث ابي هريره، يعني حديثين رواه الاثنين من الصحابه نفس القصه. حديث عمر اكمل واتم والحديث مشهور. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابه، وبعد كده جاء له رجل، الرجل ده بعد كده عرف ان هو مين؟ سيدنا جبريل. فسيدنا جبريل كان متشكي وكان يتشكك في صوره الدنيا، لما درجات الوحي صلى الله عليه وسلم منها ان هو يفيد في صوره البشر، وكان هذا اخف الدرجات على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. فجاءوا هذه المره في الصوره غير صوره التحليل. جاءوا في صوره رجل لا يعرفونه. فوجد عمر رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. ما عرفوش اخف السفر. طب معنى كده ان هو من المدينه ولكن لا يعرفه احد. والنبي صلى الله عليه وسلم برز لاصحابه ليسالوه، فهابوا ان يسالوا، فجاء هذا الرجل اذا كان سيدنا جبريل ويتشكل، وعقيده اهل السنه والجماعه ان الملائكه تتشكل وانها قد ترى على اصل خلقتها اذا تتشكل، يعني الدنيا تتشكل، الملائكه تتشكل، تراها متشكله وغير متشكله. الملائكه راه النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل على اصل خلقته له 600 جناح يسد ما بين الخافقين مرتين. وسيد بن الزبير لما كان يفرح وسمع اضطراب للفرس فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه السكينه نزلت، والله لو ظننت تقرا حتى الصباح لظلت الملائكه حتى يراها اهل المدينه، والجن ايضا قد يرى على اصل خلقته مش مشكلة، حديث ابو هريره لما حرص راح الصدقه ثلاث هم النبي صلى الله عليه وسلم وجاله الشيطان كل مره يتعدى كان هذا فقير وصوله هذا فقير وصوله في المره الاخيره مسك من ايده فوجدها يده ماعز. قال هكذا خلق الجن؟ قال نعم والله لقد علم الجن اهل الجن فتيه. المهم ان سيدنا جبريل لم ياتي في صورته الملائكيه انما جاء في صوره البشر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم اسند ركبتيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم مديسه المتعبد. جلس يسال النبي صلى الله عليه وسلم ساله عن الاسلام وعن الايمان وعن الاسلام. هذا التفكير في حديث عمر حديث ابو هريره سال اول عن الايمان وبعد كده عن الاسلام وبعد كده عن الاسلام. قال ما الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتقوم رمضان في البيت اذا استطعت اليه السلام. بعد كده سال ده حديث عظيم نبي الاسلام. قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم. يا حديث كان يشمل الدين كله. سألوا طبعا الاسلام هنا امور كلها ظاهره نطق بالشهادتين صلاه صيام حج زكاه كلها عمل كل اعمال جوارح. ثم ساله بعد ذلك عن الايمان فقال ان تؤمن بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خيره وشره اعمال باطله. ولذلك يقال ان الايمان والاسلام اذا اجتمع افترقا واذا افترق اجتمعا. يعني قد يرى في حديث واحد يختلف في الدلاله. يبقى الايمان اعمال باطله والاسلام اعمال ظاهره يتبعوا في الدلاله. لكن اذا ذكر اذا افترقا يعني اذا ذكر لوحده اذا ذكر لوحده شمل كل واحد منهما الدين ظاهرا وباطنا. بعد كده سالوا عن الاشكال اللي هي من امثله المراقبه. قال وما الاشكال؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. في بعض الناس ان تخشى الله كانك تراه. يجي عندنا درجه اقل اللي هي الاسلام تتلخص بالشهادتين تصلي على القول الراجح تولد لابوين مسلمين او لا حليف بالجوز لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين. اسمك مسلم ايه؟ ها؟ حكما ترتفع شوية تيجي تعمل حاجة ايه؟ حاجة أعلى واختلف تدخل ايه؟ في أعمال قلبية إذا دخلت في الإيمان درجة أعلى. ترتفع تاني تدخل في منزلة المراقبة أو منزلة الإشهاد. الإيمان فيه عمل العمل من الإيمان ولذلك اللي هو يتكلم وما يصلي أو يفعل بعض المعاصي ويضرب على صدره يقول لك اهم حاجه القلب. لا هذا مذهب الايه؟ المرجئه اللي بيقول الايمان ما يكونش عمل. لا الاعمال بلا ايمان وبالعمل تتساوي الدرجات في الجنه. يعني دخول الجنه اصلا هو تفضل ومنه من الله عز وجل. لكن مكانك في الجنه درجتك في الجنه تبع لعملك. كل واحد فيه مكانة في الجنة تبع لإيه؟ لعمله. فدي حاجة في الإيمان دي فعلا يعني من حول العقيدة أهم حاجة عندنا أهم حاجة عندنا العقيدة. كل ما جاتش فرصة إلا إن إحنا ننزل تنفيذ في مسألة مهمة في العقيدة إحنا لازم نكون في هذه الفرصة. فدي حديث جبريل دوت بعض العلماء اتكلم عنه بطريقة أخرى. لأن في حاجة اسمها إيمان الحج أو إيمان الركن. وفي درجة أعلى اسم الإمام الواجب، وفي درجة أعلى اسم الإمام المستحب اللي هي مسألة المراقبة اللي هي الإحسان. يعني لو أنت عندك الإيمان أدنى الإيمان يزيد وينقص. باتفاق أهل السنة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن في درجة من الإيمان لا تزيد ولا تنقص. أقل درجة من الإيمان لو فاتت منها شيء يبقى كده الإنسان مش مسلم. ده اسمه ايمان الحد او ايمان الركن. لو الانسان حصله وكان لو زود شوية امتنع عن فعل الكبائر وفعل الواجبات حصل درجة اعلى من الايمان الركن داخل الضيف من الايمان الواجب. هذا لا يقبل الله لما يفعل المحرمات ويفعل الواجبات. لو عين شوية ثاني دخل في الايمان المستحب هذا درجة عالية بها ترتفع درجة في الجنة اللي هو يفعل المستحبات وينتهي عن المحرمات. دي مثالة تنزيلة الاشتراك. يبقى عندنا منزلة الإنسان الإيمان أعلى درجة هي منزلة الحر. هذه المنزلة ليها ثمرات. منزلة المراقبة ليها ثمرات. إنك أنت تبتعد عن المعاصي. إحنا مش قلنا قصة مباركة الفضالة ده هو ابتعد حتى عن الإيه؟ عن المنكرات اللي هو مفيش يأكل يتذوق العنب. المرأة اللي رفض تغش اللبن ما كل ده من ضمن المقام معاك من الايه المعصيه. الولد اللي عاهد امه ان يروح بالله عز وجل ولا يعصيه كان من ضمن المقام معاك من الايه من المعصيه. كثمرات منزله المراقبه ان تبتعد عن المعصيه. اذا ما خلوت الصخره يومه لا تقل في خلوت ولكن قل علي رفيق. روى ابن ماجه بثلاث صحف النصير صحف الشيخ الألباني عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقواما في أمتي. شوف خلي بالك لازم عندك مراقبة شو تعمل إيه. إن أقواما في أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال سهامة بيضاء. يعني حسنات كجبال بيعملوها بالصالح فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فتوبتنا خش وقول بالله صدق جلهم لنا وضح ان نكون منهم ونحن لا ندري. قال هم أقوام من جدتنا يصلون كما نصلي ويأخذون من الليل كما تأخذون من الليل ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. شوف هو مراه يعمل حسنات في الظاهر كثيرة كالجبال ولكنهم غير مخلص. إذا خلى بمحارم الله عز وجل انتهك محارم الله عز وجل منزلة المراقبة لكم ثلاثة. يبقى أول ثمرة من ثمرات المراقبة أن تبتعد عن المعاصي اللي هي حفة النار في الشهوات. أنت لا تفعل هذه الأشياء فلا تدخل النار. ثاني ثمرة من ثمرات المراقبة أن يرزق الله وإياكم بالجنة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب بالغيب لو مغفرة وأجر كبير. أنت بتخشى الله عز وجل لا تعصاه. إذا خلوت لا تنتهي بحال الله عز وجل إيه الأجر والجزاء؟ لهم مغفرة رفع ذلك مذنوب. إن فعلوا بعض الذنوب رفع مغفرة يلهمهم الله عز وجل التوبة تكون صغائر. لهم مغفرة وأجر كبير. قال هو الجنة إن أعطاه يقول أفضل عبادة أن تراقب الله عز وجل دائما في جميع أحوالك في السر والعلن. أقول قول هذا وأستغفر الله. ثم الصلاة والسلام صرمدا على النبي المصطفى كانت الهدى وصحب الأقرار مع هذه الأخرى مع الأقرار. كيف السبيل إلى تحصيل المراد؟ عشان رفض الشيء أول شيء تعمله علشان تنمي طبعا كل الذي ما عندهم احنا كلنا عندنا ما عندنا الطاعة عليه كلنا عارفين هذا الطاعة لكن هذا في عندك بعض الأحوال خاصة لهذا البشر هل أن ملك من الملوك حبسك في مكان مغلق وطلب عليك كما رد المراقبة فسد عليك في الآخر وقال لك آدي أمر 2-3-4-5 إن عندك واحد من هذه الأمور سوف أعطيك وأطلق على الملك قلت كما لازم تستيقظ وحبسك شخص ولا ثاني حد هل هيصل ببالك أن يتخلص أو تفعل شيء من هذه الأمور ما الجمالات تتكلم عليه واحنا زي ما الجمالات اللي من الجمالات اكثر من الجمالات فلا ممكن يعطيك ممكن يزيد مع الجمالات تتكلم لو انت استحضرت هذا الشعور المادي مع مراقبة الله عز وجل لك ما عرفت بعض الناس يبقى اول سبيل ان يكون عندك ايمان بالغاية عشان تحصل المخلوق احنا ايمان بالايه بالغاية مثلا من حيث التهاني جاءت اول شيء من الخطوه هذه ليله كانت ليله سابقه ليست تغير هذه الليله يعني اول ليله رمضان في تغير في الشؤون من اجلها لا يحدث الا هذه الليله مع غروب شمس اخر يوم من شعبان ودخول أول وقت من أول ليلة في رمضان في غيب بيحصل تشهد الصديقين استشهدوا ما هو هذا يفعل من أجلك لما الله عز وجل يفتح أبواب الجنان فلا يغلق فيها باب ويغلق أبواب الجحيم فلا يفتح فيها باب ويطفل الشياطين ومرض الجن من اجل ان تعان على الطاعه هذه امور غيبيه عشان لما نكون مطفلين فيها نستشعرها يزداد ايماننا انت لما تقرا ايه الكرسي اذا اويت الى فراشك سبحان الله ربنا يدخر فيه ملك يقف على رأسك حتى تصبح يقف عنك الشياطين هذا غير كن على إيمان كن على يقين بهذا الأمر اقرأ تذكرك إذا أردت إلى فراشك لما تعلق صورة لزواج الأبواب في بيتك الملائكة لا تدخل بيتك في كلب ولا صورة ولا تمثال هذه الصورة كن على يقين أنها تمنع ملائكة الرحمة الرقيب وعفيف كإنسان وعمل لكن ملائكة الرحمة لا تدخل هذا البيت ما جابش بركة هذا غيب كن على يقين من ذلك سيدنا علي يقول لو كشفت لي الحجب فرأيت الجنة والنار عيانا ما استبقى شيء لو تفقد أهل النار يتعاوروا وأهل الجنة في هذا دور الحجب كشفت ورأى أهل الجنة وأهل النار ورأى النار والجنة ما استبقى يقين يعني هو مصدق بالغيب بخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لو كان هذا عيانا حاضرا شاهدا أمامه من ذات يقين هو وصل صح لحاجة النصيب مش هيدور معاك هو الشيء المسيحيين الإسراء والمعراج لما الكفار أنكروا ذلك عن الكفار أنت تروح وتيجي في ليلة وإحنا نقوم مكان إنسة الشهر راحوا لأبو بكر عشان يقتلوه في ليلة يقولوا صاحبا بيقول إن هو راح للمسجد الأقصى ورجع قالوا صرف على ذلك ما نقول أنا مصدق أنا أصدق فيما هو أبعد من ذلك في خبر السماء تصدق في حكاية الصلاة مع رجل الله شوف إيمان بالإيه؟ بالغاية حماد بن سلمة لو أن هاتفا هتف به أن القيامة غدا ما قدر على مزيد من العمل وكذلك مبصرة الثلاجة لو أن هاتفا هدف به أن القيامة غدا من زاد عملا عبد الرحمن بن ابي نعم لو قالوا لي ملك الموت اتيك الان من زاد عمله. يعني يا جماعه في منزل عالي من المراقبه عندهم، حتى لو هو قالوا له خلاص ده القيامه غدا مش هيزداد فريعا، لابد ان نصل الى هذه الدرجات العاليه من اليقين والتصديق بالغيب، وان الله عز وجل مطلع علينا في كل احوالنا، وان هناك ملائكه تسجل علينا كل ما نفعل، حتى نصل الى هذه الدرجه من المراقبه. السبيل الثاني عشان تحصل المراقبة أن تعلم أن أعضاءك تشهد عليك يوم القيامة. يقول عن جلس المتسيب اليوم نحصل على أفواهكم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجو بما كان يكلمون. يقول عن جلس سورة الصلب حتى إذا ما جاءوها بالله حتى إذا ما جاءوها وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا في جلودهم لم شهدتم علينا. النبي صلى الله عليه وسلم يجسد هذا الحوار في حديث في مسلم يقول الله عز وجل، يعني الإنسان أكثر شيء جدلا، الله عز وجل يوم القيامة يحاسب العبد يقول يا عبدي فعلت كذا وكذا، يقول يا رب أنت وعدتني ألا تظلمني أنا لم أفعل هذه الأشياء اشتري بشاهد محاسب حتى مع بعضه اشتري بشاهد، يقول أما يجيك الملائكة الكرام والحفظ الكاتبين، يقول يا رب أريد شاهد من الناس، فيختم الله عز وجل على لسانه وتتكلم جوارحه بما كان يفعل فيقول عنكم كنت وحش ما فيش مراقبه، حتى اذا ما جاءوها وشهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا انصفنا الله الذي انصف كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون، ما فيش مراقبه، وما كنتم تستترون يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فين مفيش مراقبه؟ انتم عارفين ربنا عارف كل دوت ومطلع عليكم ومستشر عليكم، وذلكم هذا الظن والبعد عن مراقبه الله عز وجل، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين من اهل النار. فان يصبروا فالله عز وجل اسمع وان يستعفف يكفر العتبى والرضا فما هم من المعتدين، لا يقبل هذا للعمل خلاص انتهى الامر. احنا تكلمنا عن منزله المراقبه ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك ومطلع عليك ويسجل عليك كل سكناتك وزياده بالاشفاء اشفاء وبالاساءه اساءه. هذا غشم من طيب في هذه المنزله العظيمه منزله المراقبه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقنا الاخلاص والمراقبه والخشيه له في جميع اعمالنا. اللهم زدنا الايمان وزدنا التقى وزدنا المراقبه لك يا رب العالمين. اقول قولي هذا